دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هيلك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب كده الله وبدر وربنا خلاك نور في البيت وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم والحلقة الثامنة من برنامجنا الكنز المفقود. والنهاردة 8 رمضان وربنا سبحانه وتعالى يتقبل صيام الصائمين وصلاة التراويح والقيام. ربنا يتقبل زيارتنا لبعض والعزومات اللي عايزين ناخد فيها نية صلة الأرحام مش مجرد فقط زيارات لبعض أصحابنا أو قرايبنا اللي بنحبهم. تذكركم يا جماعة إن يوم القيامة هتيجي ناس عاشت مع بعض عاشوا مع بعض في نفس البيت وعمرهم كان نفس العمر لكن واحد ميزانه تقيل قوي والتاني ميزانه خفيف بسبب إن الأولاني كان بياخد نية في كل تصرف من تصرفات حياته. قال رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان كل خطوة بياخدها فيها نية فيها نية النهاردة رايح شغلي أنا بشتغل لله عايز أجيب فلوس أنفق على الغلابة وقبل ما أنفق على الغلابة أنفق على أهل بيتي اللي ربنا قال لي أنت قائم عليهم. قال رب العالمين الرجال قوامون على النساء قائم يعني مسؤول تصرف على البيت تصرف على عيالك وعلى مراتك وعلى أهل بيتك. فلما أنازل عشان أنفذ أمر ربنا أن أنا أكون مسؤول عن أهل بيتي في الصرف عليهم ده جهاد في سبيل الله ده كل لحظة في شغل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فتلاقي واحد راح الشغل والتاني راح الشغل نفس المكتب جنب بعض ده كل لحظة في ميزان حسناته والتاني للأسف بيشتغل خد حسنات الشغل لأن العمل عبادة لكن الثاني عبادة والجهاد في سبيل الله وإنفاق في سبيل الله بسبب النية. رايحين النهارده نفطر مثلا أو بكرة المغرب رايحين نفطر عند حد خد بالك أنت رايح تزور جارة صلة أرحام وكمان رايحين نزور في الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يعلمه لنا إن ربنا بيقول وجبت محبتي للمتزاورين فيه ربنا أوجب على نفسه إنه يحب اللي بيزوروا بعض عشان ربنا. وانت بتشتري كده الحاجه اللي بتخش بيها على الناس اللي بتزورهم قول يعني قول انك انت بتهادي بيها الناس المسلمين الطيبين علشان تاكلهم لقمه حلوه ولا حاجه مسكره. تعرفين الحديث اللي بيقول ان اللي ياكل حد حاجه مسكره اثر ان اللي ياكل حاجه حد حاجه مسكره اذهب الله عنه مراره يوم القيامه. خد نيه كده عشان الواحد يبقى رايح عند الزياره كان رايح عند ربنا سبحانه وتعالى اكنه رايح يزور البني آدم ده يكرمه عشان ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال كده قال عبدي مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك أزورك إزاي وأنت رب العالمين. قال مرض عبدي فلان أما علمت أنك لو عدته لو زرت لو وجدتني عنده. فخذ نية وانت رايح تزور سواء مريض والله رايح تفطر عند حد أنا رايح كده أعاني ربنا فيه رايح كده أكرمه عشان ربنا أكرمه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ده من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فنفكركم بالنية في كل لحظة عشان رمضان يبقى كده ميزانه تقيل يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى لأن أول 8 أيام عدوا. فعايزين اللي فات يكون الحمد لله كويس واللي فات منه حاجة يتداركه علشان إنما الأعمال بالخواتيم. فالأيام اللي جاية يا رب يتقبل ويحسن خاتمة رمضان علينا ويكمل وإحنا قريبين أكثر من ربنا سبحانه وتعالى. امبارح ربنا سبحانه وتعالى علمنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، تظلموش بعض، إن ربنا لا يظلمش حد. وبعدين بدأ كلام من ربنا لينا بيعلمنا أنتوا مين، اعرفوا مقامكم واعرفوا احتياجكم ليا. النهارده هنتكلم عن كنز، ألا وهو كنز معرفة من هو الله، وكنز معرفة احنا مين. أصل هما بيقولوا: وبضدها تتميز الأشياء، تعرف عظمته نعرف ضعفنا، تعرف غناه نعرف فقرنا، تعرف قوة ربنا وهيمنته وسيطرته على الكون وامتلاكه لكل شيء، فتعرف قد ايه احنا أذلاء ومحتاجين له في كل لحظة. قال رب العالمين في حديث النهاردة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، طريقي عشان توصلوا لي وتوصلوا لجنتي، انتوا ما تعرفوش تمشوا لوحدكم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هنقف هنا وهنتكلم النهاردة عن جزء من الحديث: كلكم ضال إلا من هديته. شوفوا يا جماعة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، إيه أكبر يعني أمنية في حياتنا؟ حد عنده من الناس اللي قاعدين أمنية أكبر من الجنة؟ وأنا بكلم كل الناس، مش بكلم الملتزمين المتدينين، بكلم كل واحد عايز يستريح. الدنيا دي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى كتب عليها إنها تكون فيها أكدار، أكدار جمع كدر، عشان كده بيقولوا: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. ربنا كتب على الدنيا دي إن يكون فيها مشاكل، وكتب على الدنيا دي إن يكون فيها مصائب، وكتب على الدنيا دي إن الناس تزعلت فيها. كل ده عشان ربنا يخليك تستوحش منها فتفر لربنا سبحانه وتعالى. هو بيهديك إليه عن طريق مشاكل الدنيا. فكل الناس أمنيتهم إنهم يستريحوا، يستريحوا في الدنيا بالرزق الواسع، يستريحوا في الدنيا بالجاه والمناصب. بس خد بالك، كل ده الغرض الأساسي منه الشعور بالسعادة، والسعادة دي حاجة ربنا خلقها في القلب، لا بتيجي بفلوس ولا بتيجي بعزوة وناس ولا بتيجي بمناصب. في ناس كتير وكلكم عارفينهم معاهم فلوس بس مش سعداء، عندهم مناصب بس بيتمادوا ان هم عمرهم ما كانوا يوصلوا للمناصب دي، عندهم حاجات في الظاهر شكلها حلوة بس من جوه قلبه حاسس ان قلبه كده ميت، بسبب ان ربنا قد يخلق الاشياء ولا يرزق فيها البركة. فربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق النار خلق فيها عدم الاحراق لسيدنا ابراهيم، سلب منها عدم الاحراق، وزي ما خلق السكينة اللي بتقطع سلب منها القطع لما حطها سيدنا ابراهيم على رقبة سيدنا اسماعيل. اذا قد يخلق الشيء ولا يرزق فيه نسب بركة الشيء اللي اتخلق عشانه، واحنا الفلوس واحنا الجاه والمناصب والاشكال دي كلها، كل واحد فينا عايز يبقى اسيف واحد عشان يبقى عايز سعيد. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يهديك للسعادة وممكن ما يهديناش للسعادة. السعادة العظمى يوم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء ربنا في جنته سبحانه وتعالى. مش كل دي حاجات احنا محتاجينها يا جماعه؟ كلكم ضال، اوعى حد يفتكر فينا يا جماعه ويضم عن المعلومه ان هو محتاج لربنا. التايه اللي في الدنيا دي اللي فقد ربنا، ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله؟ فكل واحد فينا هنا يا جماعه لازم يعرف مقامه. والحديث ده النهارده هو كنز، كنز مفقود في كثير من القلوب، ان الواحد مش عارف هو مين وهو مين سبحانه وتعالى. لو عرفت هو مين تعرف انت مين، ولو عرفت انت مين تعرف هو مين سبحانه وتعالى جل في علان. فبعلم ابني اليوم دول عنده 5 سنين 6 سنين 6 سنين تقريبا، بعلمه يقول لي حضرتك ويقول لي الكبار حضرتك. ليه؟ عشان يعرف ان في مقامات، ان الطفل او الصغير يقول للكبير حضرتك، عشان النبي علمنا كده: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. شوف النبي بيعلمنا ايه، بيقول للكبير ارحم الصغير وعلمه الاحترام، علمه احترامك عن طريق رحمته. طب انا اسالكم سؤال، تفتكر ربنا ما رحمناش يا جماعه؟ ما رحمناش عشان نوقره ونعرف من هو الله؟ ده احنا في كل لحظه في رحمه نازله من ربنا سبحانه وتعالى. ويكفي ان حضراتكم دلوقتي وانا قاعد معاكم قاعدين بنتكلم على ربنا سبحانه وتعالى، يكفي ان احنا دلوقتي قاعدين في ملك ربنا بناكل من رزقه وبنشرب من رزقه وسمح لنا نتكلم عليه. هدايه: كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم، يا عباد انتوا ضعفاء ضعفاء وكل الأجهزة الدقيقة اللي في جسمكم دي ماشية بعون من الله بمدد من الله، وفي يوم من الأيام هيخبط على باب بيتك ملك اسمه ملك الموت، هيجي يشيل السر الإلهي اللي هو سبب في اشتغال كل الأجهزة اللي عندك دي، اللي هو سبب في بربشة عينك وسبب في نبض قلبك وسبب في ضحكتك الروح اللي زمان قوي ربنا بيقول فإذا سويته كان جثمان هامد، اتسوى بقى شكله كويس، ونفخت فيه من روحي فتحرك. في يوم من الأيام هتسلم هذه الروح. احنا محتاجين لربنا في كل لحظة يا جماعة ان يديم علينا النعم، محتاجين لربنا ان يهدينا ليه. اغلى حاجة في الدنيا انك تصل لربك سبحانه وتعالى. العزير كان نبي من الانبياء، ربنا اراد ان يضرب لنا مثلا عن طريق هذا النبي ازاي ان الله على كل شيء قدير، وان احنا ضعفاء، وان ربنا عز وجل هو اللي بيحرك كل ذرة في الكون. فدخل بلد لقاها كلها موات، ما فيهاش حياة، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ازاي ربنا ممكن يحيي حاجة زي كده بعد موتها؟ فربنا ضرب المثل فيه هو، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. صح من النوم بعد 100 سنة، قال بعد الموتة دي، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. أنا نمت الصبح صحيت بعد ما المغرب أذن أو بعد الشمس ما غربت. بس أنت نمت الصبح في يوم صحيت بعد ما الشمس غربت بعدها 100 سنة. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. بص طعامك وشرابك ما تغيرش لونه، وإحنا حفظنا لك عليه نقدر. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، كان الحمار بقى عظم، فربنا قال له بص هنعمل إيه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هنجمعها ثم نكسوها لحما. أول ما شاف الموضوع ده فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. عشان أقول القصة دي مش عشان ربنا إحياء للموتى، عايز أقول زي ما ربنا أحيا بلد بعد موتها، ربنا يحيي قلوب العاصي العصاة اللي عمل الذنوب الكبيرة. بنت اللي سابت جسمها لولد يقرب منه، الولد اللي شرب مخدرات وعمل أكبر الكبائر وبيقول أنا قلبي بقى قاسي لا يمكن ربنا يهديني. اوعى تستعجز القدرة الإلهية، اوعى تقول يهديني ازاي. انا عايز اقدم قصة العزير اللي قال ان يحيي هذه الله بعد موتها. الواحد ما عنديش امل ان ربنا يهديه او حس ان ربنا بعيد عنه قوي، انا بقول لك ما تخافش، ربنا بيقول كلكم ضال امنت بالله، مش هبقى هاد مهتدي الا لما تهديني يا رب. صح، كلكم ضال الا من هديت، طب اعمل ايه؟ فاستهدوني اطلبوا الهداية. حاضر يا رب، حاضر يا رب. احنا عندنا فاصل دلوقتي، في الفاصل ده انا كمان وحضراتكم هنرفع ايدينا نقول يا رب اهدينا، يا رب اهدينا، يا رب اهدينا. خلينا نبكي في الصلاة ونحس بقربك ونكره المعاصي ونحب النبي. ده انا ساعات بسمع بعض الناس بيسمع قصة عن النبي مش بتعجبه، بحس انها عادي، مش حاسس ان النبي قدوته، بيتخنق. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، مخنوق من ذكر ربنا. يا رب اهديني، كلكم ضال. كنز انك تعرف ان ربنا الهادي يقدر يهديك. كلكم ضال الا من هديته. هسيبكم تصلوا على النبي وتدعوا بالهدايه، ونلتقي بعد الفصل ان شاء الله. واهلا وشوف كده لله ويبدل، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله امي تشكر مين بقدير الله. كنت روح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وإوان تلاقيها فرح بإذن الله. انا اخوكم في الله وليد، كنت شغال على عبارة سلام 98 اللي هي غرقت من حوالي 2 سنين، وعشت في العبارة ديت حوالي 18 ساعة في المية. كانت 18 ساعة في المية ديت بالنسبة لي كانت رحلة عذاب. شفت فيها كتير، شفت فيها الغرق، شفت فيها الموت، شفت فيها أصعب أيام حياتي. كنت نازل بجاكيت نجاة، الجاكيت دوت مع الأسف ما كانش سليم. كنت بقول في الأول في الآخر يا رب. بعد الساعتين اللي عطوني نايم على ظهري في المية، بصيت لقيت قارب نجاة قدامي رماد. حاولت أعوم عليه، طبعا أنا مع الأسف ما بعرفش أعوم، وربنا الحمد لله نجاني. في بداية رحلتي مع العذاب ال 15 ساعة اللي أنا عطوهم في الرماد، كنت بسارع الموج انا وزمايلي. كنا سبحان الله كنا نشوف الموجه قدامنا كان برج داخل قدامك، داخل عليك يبقى هو برج، وطول مش هتنجم منه، بتكون هتنجم من الموجه اللي جايه لك ديت. كنا سبحان الله واحنا في الرمال دوت بنقول ايه؟ بنقول يا رب يا رب يا رب استرها يا رب معانا يا رب يا رب، عدي الموجه، عدي الموجه دي على خير. الرمال كنا راكبينه اتقطع مننا، بعد ما اتقطع الرماد مننا بقينا ايه؟ بقينا متعلقين بحجم الرماد. الرماد اللي هو ادي زي دايره كده بالظبط، واحنا جوه الرماد بالظبط اللي هو حوالي 27 نفر ومتعلقين بحجم جوه الرماد، والميه واصله لنا لحد صدرنا بالظبط. كان معانا طفل توفى من قوه وشده البروده في الميه. انا عن نفسي شفت الموقف دوت، شفته وهو بيطلع الحياه وهو بيموت، وحسيت ان خلاص ان الموت بين ايدينا. قبل المركب ما تغرق انا كنت نازل اتجوز، فمع الاسف المركب غرقت ونزلت في الميه. بقيت بكلم نفسي بقول لي يا رب انا هشوف خطيبتي تاني، هشوف اهلي، هشوف اخواتي، هشوف ابويا. بقول لكم الحاله بتاعتك كانت عامله ازاي؟ كنت بقول يا رب نجينا، يا رب بعد كده هبقى انسان كويس ان شاء الله، مش هغضبك بعد كده ان شاء الله، هبقى حاجه تانية. ان الموقف ده اثر فيا بدرجه ما تتصورهاش، بدرجه كبيره جدا، غير حياتي، غيرني انا شكليا، وغيرني فعلا، وغيرني كل حاجه فعلا يعني جدا. وقلت يا رب انا بعد كده ان شاء الله هلتزم ان شاء الله، مش هغضبك تاني يا رب. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لو واحد سأل على طريق محافظة من المحافظات وليكن اسكندرية، فتقال له شمال واسكندرية يمين، فضل ماشي ماشي ماشي من رحمة ربنا أن يوصل الحركات. لأن لو فضل ماشي ماشي ماشي وفي آخر اليوم بعد التعب وصرف كل الفلوس اللي معاه وبنزين عربيته خلص وصل لحتة تانية هيندم. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه كتير بيقفل الابواب قدام العصاة عشان لما الاقيها حرسد يقول وانا ماشي غلط، هو ليه الدنيا كده فيها بنك حواليا؟ ليه انا مخنوق كل يوم زي امبارح؟ اصحى متاخر قوي واقعد قدام الانترنت شويه، واقعد اتفرج على التلفزيون شويه، وانزل على القهوه شويه، وبعدين اسهر على الفيلم شويه، زهقان مكتئب مع ان في نعم كتير حواليه حلوه بس سلبت منها البركه، مش مهتدي. لانه ما قالش يا رب اهديني يا رب. كلكم ضال، كنز مفقود ممكن ما تاخدش باله انك ملكش غير ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديك. لو واحد ماشي في الدنيا ما وصلش في الاخر للجنه، حس الدنيا كلها امراض ومشاكل وخناقات، ما يوصلش للجنه كمان في الاخر. اقول لكم حاجه، لما ربنا يهدي واحد يخلي عدوه سبب في هدايته. حد فكر قبل كده يا جماعه ان الشيطان سبب في فرارك الى الله؟ حد فكر قبل كده ان الشيطان بيخليك تقول يا رب ألجأ إليك؟ عارفين يعني إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يعني يا رب بحتمي بيك وبألجأ إليك وبعتصم بيك تحميني. كل ما يوسوس لك لو كنت مهتد يخزئ بك ربنا تجري على ربنا يا رب خلاني اغلط. انا اسف يا رب. في ناس الشيطان سبب في هدايتهم، لان ربنا لو هداك ونظر لك نظرة هداية انت عملت يا رب اهديني يا رب اهديني يا رب اهديني، انا عارف ان انا ضايع من غيرك، عرفت الكنز ده، عرفت ان هو الهادي واحنا محتاجينه في كل لحظة، فيخلي عدوك سبب في فرارك الى الله ففروا الى الله. هداية حلوة قوي. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، اختار لك ربنا عز وجل حبيبك النبي صدر واسع قوي، فبيستحمل أذية اللي بيؤذيه عشان يبقى قدوتك في الأخلاق الحلوة، ويستحمل أذية الكفار ويدعي لهم عشان يبقى قدوتك في دعوة حتى غير المسلمين. والنبي طيب مع زوجاته قوي قوي وحنين قوي قوي عشان يبقى قدوة الرجالة في الحنية على الزوجات. يتحطوه في 23 سنة اللي النبي كبر فيهم النبي كل المواقف اللي تخطر على بال أي حد واللي ما تخطرش على بالك، كان جد وكان إزاي كان عازب قبل النبوة، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعدل ما بين زوجاته، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحلم وبيبقى طيب مع الضعيف وبيحلم على اللي بيسيء اليه، عشان تخرج كده تلاقي كده نور تمشي وراه لغايه ربنا عز وجل، كما قال رب العالمين قد جاءكم من الله نور صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا كده النور هو النبي، لانه هو اللي مشينا في طريقه لغايه ما وصلنا لربنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كانت حياه صعبه على النبي انه يبقى صدر واسع لكل المواقف، بس ربنا قدره عشان يكون سبب في هدايتنا صلى الله عليه وآله وسلم. اوعى تقول في يوم من الايام انا ما اهتديتش عشان ربنا ما هدانيش، لما يبقى ربنا يهديني والكلمه دي بيقولها شباب كتير وبنات كتير، لما يبقى ربنا يهديني ابقى اهتدي. انت بتكلم واحد صاحبك، لما يبقى اتصل هبقى ارد عليه، لما يبقى هو اللي يجيب لي هديه هبقى اجيب له زيها. ربنا يا جماعه ده انا اللي اجري على بقول يا رب الحقني يا رب الحقني يا رب، انا هضيع وما هدتنيش يا رب، ده انا زهقان وانا واقف في الصلاه بفرح لما الامام بعد الفاتحه يقرا قل هو الله احد عشان مش هنقف معاك كتير يا رب في الصلاه، وبكتئب قوي لما يقول الف لام ميم معرفش هيقرا بقى كام ايه وهيودينا فين واحنا واقفين بين ايديك. يا رب يا رب انت لما بتنظر في قلبي بتلاقي قلبي قاسي ما بعيطش، يا رب قلبي قاسي على امي اهديني يا رب، بحب اغضبك بحب اعمل حاجات كده واتفاخر اني بغضبك، خد بايدي يا رب كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، بتونس بغيرك يا رب ونسني بيك أنت وحدك يا رب، مش عايز أتونس بغيرك، مش عايز أتونس بمعصية أبدا. اوعى تكون من الناس اللي ربنا قال عليهم أو تقول لو أن الله هداني، بدأت الآيات أن ربنا يقول ارجعوا لي قبل ما تموتوا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، بتريع على الدين. أو تقول لو أن الله هداني مش كان ربنا يهديني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة بس أرجع للدنيا فأكون من المحسنين، بلى ربنا يرد عليه قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، قلت مش دلوقتي بعدين هبقى أتوب عشان انبسط كده بالدنيا حلاوة معاصي الدنيا، بلى قد جاءتك آياتي. الدرس ده أو البرنامج ده آية لكل واحد بيسمعه، ربنا عايز يهديك أهو اهو، خلاك تفتح التلفزيون او تقعد تسمع، اهو جابك في اليوم ده وخلاك تسمع الشخص ده اللي بيتكلم على هدايه النهارده عشانك انت. ان كل شيء خلقناه بقدر، قعدتك دلوقتي بقدر عشان تسمع الكلام ده وانا كمان اسمع الكلام ده، يا رب اهدينا يا رب. عشان كده ربنا عز وجل لما في ناس تخش النار يوم القيامه الملائكه اللي هم واقفين على النار قال رب العالمين كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الملائكه الم ياتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، يا متدينين تنسمي حاجة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فقدوا الكنز إن هو يبقى ماشي يحصل له موقف زي ما يتفرج على البرنامج ده، ولا يصلي صلاة التراويح، ولا يحضر خطبة جمعة، ولا حد يديني فريد، ده كنز ربنا بعتهولك لم يرى الهادي. وربنا من اسمائه او من صفاته انه بيهدي. شاف واحد بيكلمه اتخنق منه وزوجه بطل سجاير، اتخنق منه عشان بيتكلم انا حر، انت لست حرا انت عبد، وربنا بعت لك واحد من عيوبه يفكرك بيه سبحانه وتعالى جل في علاه، محتاجين له والله. كلكم ضال الا من هديته. اوعى تفقد كنز انك ترى الهادي في كل لحظه في حياتك. يبصرنا بعيوبنا، تعرف ساعات الواحد يبقى عايز يقرب من ربنا بس قلبه مليان عيوب، يا رب طب انا متكبر، طب انا شايف نفسي، طب انا حسود، فانا مش راضي عن عطائك. طب انا غضوب، بصرني يا رب بالعيوب عشان لما افهم عيوبي ابدا احاول اصلحها، لان عيوبي مش قادر احس بقربك. ويا رب وانا ماشي في طريق الهدايه يا رب، لو في حد بيتريق عليا ثبتني، لو في حد بيقول لي ما تتحجبيش ثبتني، لو حد بيتريق ان انا مش بكلم بنات ثبتني، لو حد بيتريق ان انا مش حرامي في الشغل وبس زي ناس كتير ثبتني. اهدوني، كلكم ضال الا من هديته، فاستهدوني اهدكم. ولو غلطت في يوم من الايام يا رب، والذنب ده طمس على قلبي، عملت كبيره غطت على قلبي، وكان كده اتحط على قلبي صدى، وهتحط على قلبي ستاره كده خلت قلبي ما يشوفش نورك يا رب. شوف شوف الدعوه اللي في الحديث، يا حي يا قيوم، يا رب انت حي، يا رب افض علي على قلبي بالحياه، قلبي مات من المعاصي، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني ما تسيبنيش، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. يا رب ما تسيبليش نفسي، نفسي بتحب الشهوات والمعاصي، بتحب الشهره، وبتحب كلام الناس، وبتحب منظري كده من غير حجاب، وبتحب البنات لو انا ولد. يا رب يا رب ثبتني، يا رب خليني احب الفلوس عشان انفقها في سبيلك، مش احبها وانساك يا ملك الملوك. شوف النبي لما يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. وشوف الاستغفار ده، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا رب يا حي اغفر لي واحيي قلبي، يا قيوم، قيوم يعني قائم علي مسؤول عني، يا رب انا لوحدي وانت مسؤول عني، انت قائم علي، يا رب احيي قلبي وافض علي ان انا ابقى قلبي حي، مش قلبي قاسي كده تبقى امي بتعيط وانا بزعق، وهي بتعيط وانا بزعق، وتبعت لي وحدي يكلمني وابقى زهقان. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. اقول لكم بشرى، علماء كتير قوي، ائمه علماء الاسلام كانوا من اصحاب الكبائر، الفضيل بن عياض قصته مكرره وبحبها قوي، يبقى مصاحب بنت طالع لها البيت بتاعها، عارف هيعمل ايه؟ واصلا شغال حرامي، فضيل بن عياض اسمه كده، وكان مشهور قوي انه من اصحاب القلوب الاسيا، طالع على السلم يلاقي واحد بيصلي في بيته بيقول الم يأني للذين امنوا، ما قالش الاوان بقى يا مؤمنين، الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يلا بقى يلا بقى قربوا لربنا. طلع للبنت كله شهوات، وقف كده وقال انا يا رب، جه الاوان ورجع بقى اسمه عابد الحرمين، مغرق ارض الحرمين مكه والمدينه بكاء، اسمه عابد الحرمين، مالك بن دينار، واحد من كبار التابعين، كان شرطي وكان ظالم على الناس وكان سكير مدمن الخمر، وبعد ما تاب لربنا بعد ما بنته ماتت صار من اعظم الناس في الاسلام ومن اكبر علماء المسلمين. قد ايه محتاجين ربنا يرزقنا السكينه، تبقى خارج مع اصحابك في حته حلوه ترجعوا متخانقين، سكينه. قال رب العالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. صلاح البال، الهدوء في البيوت، ما فيش خناقات بيني وبين اصحابي، بنحب بعض، مش مصلحيه، مش عشان فلوسي بيحبوني ولا عشان ان انا اعرف ناس بيحبوني، هدايه وصلاح قلب وصحبه صالحه. كلكم ضال، كان زنا النهارده شعورك انك تحتاج ان ربنا يهديك في كل لحظه، وياللي بقالك 10 سنين بتصلي في الجامع واللي محجبه بقالها 20 سنه، انت عارف ان في ناس كتير كانوا مسلمين وشافوا النبي وماتوا كفار، واحد شاف النبي وكان من المؤمنين اللي اسلموا في مكه من الاوائل، شاف البلد كانت على دين ثانيه، فاعتنق الدين التاني ووقع من فوق الجبل ومات كافر، كان زوج ام حبيبه بنت ابي سفيان، فرجعت فتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم، بنت سيد مكه، جوزها مات على غير الاسلام بعد ان كان مكان مسلم. انت ما تعرفش بكره يحصل لنا ايه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. شوف في الحديث، فقد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، تجي له مصلحه يبيع دينه. انت ما تعرفش الذنب اللي ممكن يعرض علينا بكره، فاعملوا فاسلى بالايمان. مش ربنا بيقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم؟ يا رب بعد رمضان ده ثبتنا، يا رب كنا في رمضان اللي فات احسن من كده. خد بايدينا كلكم ضال الا من هديته. مش عايزين نفقد الكنز ده ان احنا نرى الهادي سبحانه وتعالى ونسهر باحتياجنا اللي هديته في كل لحظه. يا رب خد بايدينا يا رب. خلصنا الحلقه يا رب ثبتنا وخد بايدينا. ومعادنا بكره مع حلقه من اهم حلقات برنامجنا. كلكم عار الا من كسوت، كلكم جائع، هم الرزق اللي مضيع قلوب ناس كتير. وصلي اللهم وسلم وبارك على الهادي الامين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، وانسى همومك من هيدومك وما ترجعش لغير الله. خلي توكالك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان مين هيلك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله. وأهلا وتوب تدلّاه وتأكد، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت. تشكر من بقى غير الله.